كان حديث المؤلف في الحلقة الماضية عند قوله في الأعياد المكانية وذكر بعضها، هذا باب واسع أذكر بعض أعيانه. قال هنا بعد ذكر أشياء في الشام وفي الحجاز مواضع كغار عي من الطريق وأنت ذاهب من بدر إلى مكة، يقال إنه الغار الذي كان فيه النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رضي الله عنه، وإنه الغار الذي ذكره الله في قوله تعالى ثاني اثنين إذ هما في الغار. ولا خلاف بين أهل العلم أن الغار المذكور في القرآن إنما هو غار بجبل ثور قريب من مكة، معروف عند أهل مكة إلى اليوم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. من عادة المخرفين أنهم يبنون على الظن والتخمين وعلى الروايات الكاذبة والرؤى والمنامات الشيطانية، فليس عندهم أدلة وإنما يبنون على مثل هذه الترهات، أو يبنون على تحريف الكتاب عن مواضعه. ومن ذلك هذه المسألة، فإن الله سبحانه وتعالى ذكر الغار الذي اختبأ فيه الرسول صلى الله عليه وسلم هو وصاحبه أبو بكر الصديق عند الهجرة إلى المدينة، قال سبحانه إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا، يعني أخرجوه من مكة، ثاني اثنين هو وأبو بكر إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. فقال المخرفون المراد بهذا الغار، الغار الذي زعموه كما ذكر الشيخ قريبا من بدر، بينه وبين مكة مسافات. والغار المقصود في القرآن هو غار في جبل ثور جنوب مكة قريبا منها، ولا يزال يعرف إلى اليوم. فأين هذا من هذا؟ ولكن يريدون التلبيس على الناس في أن هذا الغار الذي يزعمونه هو الذي أنزل الله فيه القرآن فيتبركون به. وحتى لو ثبت أن هذا هو الغار الذي مذكور في القرآن هو الذي يريدونه، فإن هذا لا يقتضي أن يعظم هذا الغار ولا أن يتبرك به ولا أن يزار. فما كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يزورون هذا الغار أبدا. آخر عهده به صلى الله عليه وسلم يوم أن خرج منه قاصدا المدينة ولم يرجع إليه بعد ذلك، لأنه إنما اختبأ فيه وقت الحاجة فقط. أما أنه قصده لبركته أو لمعنى فيه خاص فليس الأمر كذلك، فهو وسائر الغيران في الجبال سواء، لا خاصية له. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله فهذه البقاع التي يعتقد لها خصيصة كائنة ما كانت، فإن تعظيم مكان لم يعظمه الشرع شر من تعظيم زمان لم يعظمه. نعم، الله لم يعظم غار ثور، وإنما ذكر الواقع الذي حصل فيه فقط. نعم. ولم يذكره تعظيما له، فكونهم يعظمونه هذا من الابتداع في الدين. ونعرف الآن أن هناك مخرفين روجون على الحجاج إذا جاءوا إلى مكة فيحرمونهم من الصلاة في المسجد الحرام والطواف بالكعبة والاعتكاف في المسجد الحرام والأجور العظيمة، وينقلونهم من مكان إلى مكان، إلى غار حراء في رأس جبل حراء الذي هو جبل النور، إلى غار ثور، إلى من الأمكنة، ويضيع عليهم الزمان والليل والنهار وهم بين دوران في هذه الأمكنة التي لا أجر فيها ولا ثواب، وإنما فيها تعب وعقاب. فلو أنهم استغلوا وقتهم في المسجد الحرام ووفروا نقودهم لحاجتهم أو تصدقوا بها على المحتاجين لكان في ذلك خير لهم من أن ينفقوها في تطلب هذه الخرافات والخزعبلات والبدع. ولكن إن كانوا متعمدين فالإثم عليهم، وإن كانوا مغررا بهم فالإثم على من غرر بهم. ولكن يجب أن ينبهوا إلى أنه ليس في مكة مكان يزار سوى المسجد الحرام وزيارة القبور، الزيارة الشرعية، زيارة قبور المعلات، زيارة قبور المسلمين في مكة للسلام عليهم والدعاء لهم والاعتبار بالآخرة، هذا هو الذي يزال. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فإن تعظيم مكان لم يعظمه الشرع شر من تعظيم زمان لم يعظمه، فإن تعظيم الأجسام بالعبادة عندها أقرب إلى عبادة الأوثان من تعظيم الزمان. نعم، تعظيم الزمان وإن كان فيه بدعة، تخصيص زمان لصوم أو لصلاة لم يخصصه الله كشهر رجب وليلة النصف من شعبان، هذا بدعة، لكنها أخف من بدعة المكان، لأن المكان يتبرك به، وربما يظن أن الميت أنه ينفع ويضر في قبره وأنه يقضي حوائج السائلين، فالفتنة في الأمكنة أشد من الفتنة في الأمكنة التي ليس لها خاصية بالعبادة وإنما هي كسائر الأمكنة. نعم.